بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، تيسير أمر الزواج. فلقد شرع الله الزواج ورغب فيه وحث عليه. الزواج به تبنى الأسر، وبه يعمر الكون، إذ به يستمر حبل الحياة، فيأتي جيل بعد جيل. ولذلك حث الإسلام عليه ورغب فيه في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة. يقول جل من قائل: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ويقول في الحديث الآخر: تزوج الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ولقد عاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد التبتل حينما قال في الحديث المشهور: وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالزواج لا غنى للإنسان عنه رجلا كان أو امرأة، ولذلك أطبقت عليه الأمم قديما وحديثا في كل الأمكنة وكل الأزمنة، على اختلاف معتقداتها وثقافاتها وعاداتها. ونظمت كل أمة أمر الزواج حسب ما تعتقده وحسب المتعارف عليه في مجتمعها. وشريعة الإسلام، وهي الشريعة الباقية التي جعلها الله خاتمة الشرائع والمهيمنة عليها والباقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، اهتمت بأمر الزواج وعنيت به عناية خاصة. فقد تضمنت تلكم النصوص ما يتعلق بالزواج قبل إنشائه وبعد إنشائه، حيث أرشدت إلى المعايير التي يتم بها اختيار الزوجة. يقول صلوات الله وسلامه عليه: تخيروا لنطفكم. ويقول في الحديث الآخر: تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وأرشدت المرأة ووليها إلى قبول من تقدم لخطبتها إذا كان صالحا في خلقه ودينه: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ونظمت تلكم النصوص ما بين الخاطب والمخطوبة، وما يكون بعد عقد الزواج، وبينت تبيينا مفصلا ما يحل في الزواج وما يحرم. وما يشترط له وما يجب فيه وما يسن له، وكيف تكون العلاقة بين الزوج وزوجته، وعنيت شريعة الإسلام عناية خاصة بأمر تسهيل الزواج وتيسيره حتى لا يكون عبئا ثقيلا لا على الزوج ولا على الزوجة. يقول صلوات الله وسلامه عليه: أكثر النكاح بركة، أيسره مؤونة. ولما جاءت امرأة وعرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم راغبة أن يتزوجها ونظر إليها لكنه لم تكن له رغبة فيها، طلب منه أحد الحاضرين أن يزوجه إياها إن لم يكن له فيها رغبة، فقال له عليه الصلاة والسلام: وما تصدقها؟ قال: إزاري هذا. قال: وما تصنع بإزارك؟ ثم قال له عليه الصلاة والسلام: التمس ولو خاتما من حديد. فلما لم يجد شيئا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال له عليه الصلاة والسلام: أتحفظ شيئا من القرآن؟ قال: نعم، سورة كذا وكذا. قال: زوجتكها بما معك من القرآن، أي بأن تعلمها ما معك من القرآن. فأي تسهيل فوق هذا التسهيل، وأي تيسير أكثر من هذا التيسير. ولما بلغه عليه الصلاة والسلام أن رجلا من أصحابه أصدق امرأة تزوجها نواة من فضة، غضب صلوات الله وسلامه عليه وقال: كأنكم تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، معاتبا إياه على صنيعه. وفي ذلك تحذير للآخرين أن ينهجوا منهج هذا الرجل في المبالغة في الصداق، حتى لا يكون ذلك سببا في الإثقال عليهم، وتترتب على المبالغة في تكاليف الزواج جملة من المفاسد. أولاها إحجام كثير من الشباب عن الإقدام عليه لعجزهم عن توفير المال المطلوب للزواج مهرا ولتكاليفه اللاحقة بالمهر، مما ينشأ عنه انتشار العزوبة، وفي ذلك من الضرر للفرد وللمجتمع ما لا يعلمه إلا الله. وثانيها تعنس كثير من النساء، حيث لا يقدم أحد على خطبتهن لعجزهم عن القيام بالمهر وما يلحقه من التبعات، وفي ذلك من الضرر عليهن وعلى مجتمعهن ما لا يخفى. وثالثها انتشار الفساد الأخلاقي في المجتمع، فإن ارتفاع تكاليف الزواج يؤدي إلى إحجام الكثير من الشباب عن الإقدام عليه، ومن ثم ينشأ عن ذلك انحراف للشباب والشابات على حد سواء، يؤدي إلى الانحراف والوقوع في الرذيلة إشباعا للغريزة الجنسية المتأججة، والتي إذا لم تشبع عن طريق مشروع أشبعت عن طريق غير مشروع، ورابعها كثرة الطلاق، حيث أن إثقال كاهل الزوج بالديون التي ترتبت على زواجه وتكاليف ذلك الزواج يجعله في تأزم نفسي وفي خلاف دائم مع زوجته، حيث يحملها المسؤولية لأن زواجه منها كان السبب في تحمله لتلك الديون، مما يدفعه في كثير من الحالات إلى طلاقها دون إدراك منه للعواقب التي تترتب على ذلك. فاحرص أيها الأخ الكريم وأيها الأخت الكريمة على تيسير الزواج وتخفيف أعبائه، واعلم أن السعادة إنما تكون في تيسير الأمور وتهوينها، وإياك أن تسعى إلى محاكاة الآخرين وتقليدهم، فإن الإنسان إنما يتصرف على حسب ما يسر الله له، وإن محاكاة الآخرين قد تجلب للإنسان البؤس والشقاء في الدنيا وفي الآخرة. والمأمول من الأثرياء والوجهاء أن يضربوا مثلا أعلى في تسهيل الزواج وتيسير أموره، سواء كان ذلك في المهر أو فيما يلحقه من الهدايا أو في الحفلات والولائم التي تقام أيام الزواج وبعده، فبهم يقتد الآخرون وعلى نهجهم يسيرون. جعلني الله وإياك ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وهداني وإياك صراطه المستقيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.